الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب جل جلاله وأسماؤه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه، والإنباء عن عظمته وعلائه وحكمته وإبداع صنعه، والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله، وتصديقهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله، وتبيين مراده من ذلك كله. وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين، وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالات ربهم، ووصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ونصائحه. وكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها. ووجه ذلك أن القرآن كما ذكر رحمه الله مليء بما فيه من ختم تلك الآيات بأسماء الله وصفاته وأنواع حمده والثناء عليه بما يبين هذه المعاني. فما من قصة من قصص الأنبياء ولا كذلك شيء مما أنزل الله فأمر به أو نهى عنه إلا ويختم بشيء من أسماء الله وصفاته ما يدل على هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله، فضلا عما يذكر ضمنا أو في أوائل ذلك وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل والرسل من قبله عليهم الصلاة والسلام. فكل ذلك يجتلب من العلوم والمعارف والبيان ما يوضح شواهد الحق، فتقوم الأدلة وتتنوع بما لا يكون به حجة لأحد على الله ولا على دينه ولا على شرعه ولا على رسله. قال رحمه الله: وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه، فإن أسماءه تعالى الحسنى وصفاته العلى هي موضع الحمد، ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه عما وصفه بأعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وحين تعلم ما انتقصه المشركون والكافرون والمجرمون يستلزم ذلك أن تنزهه سبحانه وتعالى عن ذلك كله. ولذلك كانت كلمة التوحيد تنزيه وحمد، نفي وإثبات، وهكذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فتقول لا إله إلا الله، تنفي الألوهية عما سوى الله، فتنزه أن يكون مع الله إلها وربا وكذلك موجدا، وتثبت ذلك وتفرغه لله عز وجل وحده. وهكذا إذا أثبتت محامد الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فإنه من كمال إثباته على الكمال تنزيهه سبحانه وتعالى مما ينافي هذا الكمال مما ذكره أعداء الرسل أو خطر في بالهم أو لم يذكروه، فلا يتم الكمال حتى يقترن بالتنزيه والنفي. قال رحمه الله تعالى: وكان في تنوع تنزيه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه. فإذا كان هذا في حق الله فكذلك في حق خلق الله. ما يعرف العبد نعمة الإسلام إلا بوجود ماذا؟ ها؟ الكفر. ولا يعرف نعمة الأمن إلا من وجد الخوف والتشرد، ولا يعرف نعمة كذلك الصحة إلا من عرف ماذا؟ المرض. فبالمرض ازداد شكر الله عز وجل على نعمة الصحة، وبالجنون ازداد شكر الله عز وجل على نعمة العقل، وهكذا وجود ما ينافي تلك النعم يورث كمال الشكر والحمد بلسان الحال والمقال لله عز وجل فيما أنعم به على عباده وخلقه. قال رحمه الله: ولهذا وهذا هو الحكمة في إيراد هذا المبحث في باب القضاء والقدر. قال: ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده، وحمده من تمام تسبيحه. لا يتم هذا إلا بهذا، لا يتم حمد إلا بتسبيح، ولا يتم تسبيح إلا بماذا؟ بحمد، فهما مترابطان متلازمان. كما لا يتم توحيد إلا بماذا؟ ها؟ بنفي، بنفي الشرك، إلا بنفي الشرك، فهو تخلية وتحلية، نفي وإثبات. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان التسبيح والتحميد قرينين، فكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفات كماله من علوه على خلقه وإنزال كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك من صفات كلامه، موجبا لتنزيه رسله له وتسبيحهم عن ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه. إذن وقوع هذا الشر كان فيه حكمة. وجود المعطلين والمبتدعين الذين عطلوا أسماء الله وصفاته أوجب عند أهل التوحيد ماذا؟ كمال التعظيم والتسبيح والتنزيه لله عز وجل. انظر، أنت تحب الله وتعظمه وكذلك تخضع له وتذله، فإذا رأيت أحدا يسب الله ماذا يحصل لك؟ يحصل لك من زيادة التعظيم والإجلال ما يقع الألم في القلب وتدمع العين أن يوجد من ماذا؟ ينتقص الرب العظيم، فيزداد في قلبك ماذا؟ حب هذا الرب العظيم بما يكون من تنزيهه سبحانه وتعالى عما وصفه به الواصفون. ويضرب في هذا مثال، ولله المثل الأعلى. أنت تحب ولدك، فإذا اعتدى أحد على ولدك بسب أو شتم أو ضرب، كيف يكون زيادة حياطتك وحبك ورعايتك وكلاءتك لولدك؟ يكون أكثر وأشد، تبدأ تحيطه وتحفظه ويزداد حبك له بالرعاية والكلاءة وغير ذلك أعظم مما كان قبل هذه الأذية التي حصلت، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فكيف حصل هذا زيادة الحب والإقبال والرعاية؟ بما كان من حصول هذه المنقصة، وهو بالنسبة لفاعلها ماذا؟ بالنسبة لفاعلها شر، وبالنسبة لمن فعلت عليه صارت إيش؟ خير. ربما هذا الولد كان قليل الرعاية من والده، فلما وقعت له هذه المشكلة وهذا الشر صار الأب يعتني به أكثر ويحافظ عليه أكثر ويرعاه أكثر. وهكذا قل في كل ما يقع من الشرور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى فوقوعها لماذا؟ لحكمة. فلذلك إذا تأملت هذا الشر بالنسبة لما يقابله من الخير، أيهما أكبر؟ الخير والشر؟ الخير. الخير أكبر من الشر. الله ما ضره شيء سبحانه وتعالى من سب السابين، وكذلك ماذا؟ ما يكون من قول المعطلين، ولكن ازداد عند أهل التوحيد إعظاما وإجلالا، وكذلك كل معاني العبودية تتحقق والتسبيح بما يكون من مثل هذا. وهكذا كذلك فيما يقع في أفعال العباد مما هو في باب القضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى يحب الخير ويكره الشر، والشر ليس إليه ولكنه لحكمة أوقعه في هذه الدنيا. قال رحمه الله تعالى قال وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك من صفات كلام موجبا لتنزيه رسله له وتسبيحهم عن ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه، وكان بذلك ظهور حمده لخلقه وتنوع أسبابه وكثرة شواهده، فصار يثبت هذا الحمد والكمال بالنفي والإثبات. الإثبات الذي أخبر الله عز وجل به وأخبرت به الرسل وجاءت به الشرائع وتضافرت عليه الأدلة الكونية مع الأدلة الشرعية وانضاف معها، وهذا من التنوع ماذا؟ معاني التسبيح والتنزيه. وكيف وصلنا إلى معاني التسبيح والتنزيه؟ بوجود هؤلاء المعطلة والباغية المعتدية في حق أسماء الله وصفاته ومعاني كماله في ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وتنوع أسبابه وكثرة شواهده وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده، فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسبيح. إذن فعل هؤلاء الذين فعلوا أسباب هذا التسبيح بالنسبة لهم ماذا؟ شر. وبالنسبة للمؤمنين صار ماذا؟ خير، لأنه أوجب لهم من التعظيم والتنزيه والتسبيح والإجلال ما هو أعظم مما كان لو لم يكن هذا إيش؟ هذا النقص وهذا الشر الذي وقع من هؤلاء المشركين والكافرين والملحدين. قال رحمه الله تعالى ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعن ماذا ينزهونه، فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به وجحد من كماله ما هو أولى به سبحوه حينئذ تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته. وهذا ظاهر وواضح، وهذا من جميل ما ذكره العلماء رحمهم الله في هذا الباب مما يعرف به حكمة الله سبحانه وتعالى في وقوع مثل هذا الشر النسبي في كونه، وأما في شرعه فهو لا يحبه ولا يوجد. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.